الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. خالد إنك غفور رحيم. تشبه موسى العمر رضي الله عنه بموسى فنطلقت على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شبهه بنوح ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا. فالشاهد من هذا الخبر كذلك أن الصديق رضي الله عنه كان فيه رقة وكان فيه لين، لكن لما جاءت الردة وقف لها. وهذا يدلك على أن هذه الرقة وهذا اللين رقة ممدوحة ولين ممدوح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقالة في تفسير سورة النور عند قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله الرأفة والرحمة صفتان يحبهما الله ما لم تكونا مضيعتين لدين الله. الرأفة والرحمة صفتان يحبهما الله ما لم تكونا مضيعتين لدين الله. فإذا كانت الرأفة والرحمة سبب في ضياع الدين في هذه الحالة لا يحبها الله وليست ممدوحة. فهذا الرجل الأسيف الذي لا يكاد يسمع صوته من البكاء لما رأى الردة ورأى الناس يرتدون على أدبارهم وقف لها وقال المقالة العظيمة والله لو منعوني عقالا عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ومن عجائب الأمور أن عمر رضي الله عنه الذي عرفته وتعرفه بشدتي جاء وقال كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، قد شهدوا أن لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. والله إن مما يذمي القلوب ويحزن النفوس الورع البارد الذي يرى في غض الطرف عن بعض المسائل والأمور. يعني لو أنني مثلا الآن وأخونا الشيخ أبو الحارث اختلفنا في مسألة الآن وقلت له وقال لي قلت هذا كلام منك ما صحيح، وقال لي ليس بصحيح، وربما قلت وقال وانصرفنا، ربما قال بعض الناس نسأل الله العافية والسلام فتن، أي فتنة في هذا؟ وربما قال العاقل لا تخبروا الناس بهذا رجاء، يعني خلوه بيناتكم يا جماعة، والمسائل المسائل طبعا عندها أبعاد، دعك من هذا يا شيخ. هذه قصة حدثت ورويت ونقلها الرواة وأنت الآن تعرفها والصبي في الكتاتيب يعرفها. تقاتلهم وقد قالوا، هذه مناظرة، هذه تذكر في مقام المناظرات التي حدثت بين السلف. عمر خالف الصديق في هذا، ماذا حدث؟ وقال تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، والنبي يقول كمان عنده حجة على هذا المنع، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال الصديق، وفي آخر الحديث قال إلا بحقها، قال الصديق أليست الزكاة من حقه يا عمر؟ احتج بهذه اللفظة على أنها إلا بحق هذه يدخل فيها الزكاة، وقال والله لو منعوني عقال. قال الشراح هناك رواية لعبد الله بن عمر فيها حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قالوا يظهر أن أبا بكر لم يكن يعرف هذه الرواية لأنه اجتهد هناك استنبطها من قوله إلا بحقها، ولو علم هذه الرواية لكانت كافية في البقاء، ما محتاج لهم شنو يستنبط استنباط في رواية ابن عمر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هكذا يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأشياء التي تمنع القتال. فهذا النص يؤيد ما ذهب إليه الصديق. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح، أو رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. قال: أيقنت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فهذا الموقف القوي من الصديق عافنا الله به هذه الأمة. ولذلك لما عوتب في خالد رضي الله عنه وعاتبه عمر قال: يا خليفة رسول الله، إن سيف خالد به رهق، يعني خالد عنده عجلة في القتال والقتل، فلو يعني جعلت غيره مكانه، يعني لو جعلت غير خالد مكان خالد في خيارة الجيوش. قال: هذا سيف سله الله تعالى على أعدائه فلا أغمده أبدا، أو فلا أكون أنا أول من يغمده. وهو يستأنس بقول النبي عن خالد: سيف من سيوف الله. نعم. قال: ثم حمل الراية سيف من سيوف الله فتح على يديه في يوم موته. فالنبي قال: ده سيف من سيوف الله. فقال: أنا لا أغمده أبدا. واحتمل من خالد أمور لم يحتملها عمر، لكن كان المقام يقتضي أن يصبر على هذا الأمر، لأن خالد فعل في هؤلاء المرتدين الأفاعيل ونكل بهم وكسر شوكتهم بفضل الله تبارك وتعالى، وهو في كل الجبهات يقاتل. لما ظهر الفرس في العراق وخالد هناك يقاتل، أراد قال الصديق: لأشغلن الروم عن وساوسهم بخالد الوليد. هذه الوساوس التي عندهم تذهب بخالد، يداويها خالد، فأمره بالذهاب إليهم وذهب إليهم، وكان منصورا مؤذرا رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل الحليم الرفيق الرقيق لما جاء الأمر الذي يقتضي أن يكون حازما قويا كان كذلك. وهكذا المسلم مواقفه ينبغي أن تكون، فالرأفة والرحمة لها مكان والشدة لها مكان، ومن يكن ذا حزم فليقس أحيانا على من يرحمه. وجاءت المحنة وهي القول بخلق القرآن، وعرض العلماء على السيف فوقف الإمام أحمد. كذلك إذا قرأت سيرة أحمد رأيت رقة، ورأيت أدبا، ورأيت ورعا، ورأيت عبادة، ورأيت زهدا، ورأيت عفافا. سرقت مرة ثيابه فكرى نفسه حمالا، ثيابه سرقت، قالوا نجمع لك تبرعات كده نديك، قال لا، وكرى نفسه حمالا، يعني أجر نفسه على التالي كده لحد ما جاب واشترى ثيابه. الورع والزهد في الدنيا وكل هذا ما جعله يتضعضع لما جاءت المحنة، لأن من المفاهيم الفاسدة عندنا والتي طرأت على مجتمعاتنا أن الرأفة والرحمة هذه ممدوحة محمودة في كل مقام، حتى لو جاء مقام لله في مقال يصدع فيه بالحق، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ربما سكت بعض الناس وادعى أن هذا من السياسة وأن هذا من الحكمة، والدين يضيع والحق ينتهك وهو يلوذ بصمته، ويليته قال أنا عاجز أو قال أنا مفرط أو قال غفر الله لي، لا يجعل هذا الصمت مما يحبه الله عز وجل. فهذا الحليم الرقيق هذا إمام أحمد وقف في هذه المحنة وقفة عظيمة، وكان يناظر الخليفة العباس ويقول له في أدب العلم: أصلا لا تلازم بين الصدع بالحق وبيان الحق وسوء الأدب، ما في تلازم إطلاقا إلا في أدمغة المحرومين المخذولين، بس في الأدمغة فوق، لكن في الواقع ما في. يقول للخليفة العباسي: يا ابن رسول الله، ائتني ما أقول به من كتاب أو سنة. أنت جدك العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم جد لك من هذه الناحية، ائتني من كتاب الله أو سنة رسول الله ما أقول به، بس جيب لي أي حديث نقول بقى. ويضرب ويمتحن وهو صابر. جاءه بعض أهل العلم وقالوا: إن الله تعالى جعل لك مندوحة وآتاك الله عز وجل رخصة في هذا المقام، يعني ربنا عز وجل عذرك، فلو قلت، وقد قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد قال عمار بن ياسر لما عذب قال كلمة الكفر، ونزلت بسبب هذه الآية، فقال، وكان الذي يقول هذه المقالة المروزي تلميذه، قال: يا مروزي انظر ماذا ترى، شوف برة شوف. فنظر المروزي فوجد خلقا، قال: أرى خلقا لا يحصيهم إلا الله، يحملون الدفاتر والأقلام. قال: سلهم ماذا يريدون؟ قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نسمع ما يقول أحمد في القرآن فنكتبه. نحن الآن في انتظار كلمة الإمام أحمد. مخلوق القرآن، مخلوق، غير مخلوق غير مخلوق. قال: يا مروزي أضل كل هؤلاء، أموت ولا أضل هؤلاء، خير لي وأحب إلي أن أموت ولا أكون السبب، ولا أكون سببا في إضلال هؤلاء. وقد كان ثبت رحمه الله جلد يمكن أكثر من سنتين، وتناوب فيه يمكن ثلاثة من خلفاء بني العباس، بدءا من عهد المامون والمعتصم والواثق، ثلاثة يعذبون الإمام أحمد، يريدونه أن يقول القرآن مخلوقه ولا يقوله. وهذا الثبات وهذا الصبر يقابله من الناحية الأخرى: لو علمت أن الله لو علمت أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لهؤلاء. شوف المقامات كيف فيها توازن، وش يعذب وتحت صياطهم. قال: لو عرفت دعوة واحدة بس الله بيستجيب لي، أدعو للمامون، لأن هدايته هداية للخلق وصلاحه صلاح للناس. فما أخرجه هذا عن نهج الصحابة الكرام، وهذا فيه رد على الذين يدغدغون العواطف بمثل هذه الأحداث. يجوا للناس: فلان عذب، فلان جلدوا 50 جلدة، فلان ضربوا 1000 صوت وسقوه مويه مرة وغددوا له عيونه، لماذا يريد في النهاية؟ ليقول لك: هؤلاء على الحق، هؤلاء الناصحون، هؤلاء العلماء الذين يقولون كلمة الحق، الذين يعذبون في مشانق الحكام الظلمة. طيب ما تقول في أحمد الذي صمد والذي بذل نفسه ورضي بالموت؟ ولا تنكس راية الإسلام. ومن العجائب أنه كان قد هجر الإمام يحيى بن معين. يحيى بن معين شديد جدا، وأنا أديك الآن مقارنة بين يحيى بن معين والإمام محمد، قرناء رحلوا معا وطلبوا العلم معا وكان بينهم من المودة والمعزة. الإمام يحيى بن معين قال خوفا من العذاب، قال بهذه المقال، فهجره الإمام أحمد. برضو احنا عارفين القصود، أحمد محمد هجر يحيى بن معين، ونقول: ولو هجرت أو هجرت لقامت الدنيا ولم تقعد. فشاهد أنه أراد يحيى بن معين أن يختبر شيخه الفضل بن دكين هل يضبط أم اختلط. كان الفضل بن دكين قد كبرت سنه كبيرة يعني. فجاء يوما الإمام أحمد بن حنبل والرمادي ويحيى بن معين معا الثلاثة، وقال لهم: يا يحيى، أريد أن أختبر الفضل بن دكين هل هو يضبط أم اختلط. وكان يحيى بن معين هذا الشديد في نقد الرواة، حتى ذكر بعضهم أنهم دخلوا على شيخ من كبار العلماء يطلبون الحديث عنده والعلم معه، فهو يكلمه قال استأذن فلان، قال من؟ أحمد. فدخل قال والشيخ على حالته، قال ثم استأذن آخر قال من؟ قال فلان، قال والشيخ على حالته، قال ثم استأذن الثالث قال من؟ قال يحيى بن معين، قال فرأيت الشيخ قد اضطرب واهتز الكتاب في يده. يحيى بن معين لا يعني ما هي حتى العلماء يتهيبونه، فدار يختبر فضل بدوكين. قال له أحمد محمد لا تفعل فإن الرجل بخير، أنا رأي ليك ما تمتحن. قال لا لابد، وأخذ أحاديث من أحاديث يحيى فضل بدوكين وخلقها، يعني دخل دفيدة سند دفي متندة متندفي سند ده مما رواها الفضل بن دكين بأسانيده، ثم جاء وجلس أحمد عن يمينه والرماج عن يساره واستقبله يحيى بن معين، وقد وجدوه على دكانة له أمام داره، الدكانة زي المصطبة كده عالية قدام البيت، فأراه يحيى بن معين الصحيفة وفيها هذه الأحاديث وقد خلطت. قال فجعل يقرأ ووجهه يتغير، يقرأ فيها كل مرة مشي وشوه يتغير، يعني عرف انه في حاجة ما طبيعية. قال اما هذا، واشار ليحيى لاحمد بن حنبل، اما هذا فاورع من ان يفعل هذا، عنده ورع ما بيفسد يعمله فيه، واما هذا وذا الرمادي فاصغر من ان يفعل هذا، ده لسه عطاري ما سوي. ويحيى قدامه قال ولا أراه إلا منك، ثم أخرج قدمه ورفس يحيى بن معين حتى ألقاه. فأحمد محمد قال له أنا قلت لك إن الشيخ بخير، قال والله رفسته هذه أحب إلي من الدنيا ما فيه، لأنه ضمن بها أن الإمام فضل على حفظه وضبطه ما تغير، وده معناها يروى عنه ينقل عنه، والذي عنده من سنة رسول الله يقبل. الشاهد وين؟ أما هذا فأورع من أن يفعل هذا الورع، وقف هذا الموقف. شوف يحيى بن معين قال فجاءه بعد أن خرج وزاره وسلم عليه فما رد عليه السلام وأعرض عنه، يعني أداه وشه كده قبل. فقال يحيى أشهد أنه أفقه من تحت أديب السماء، ما رد عليه السلام وأعرض عنه. المنطقي كده في بالك شنو؟ وقال الناس شنو يعني نحن ما سوا قارين سوا وطالبين سوا وانا حافظ وانا جرب التعديل شنو يعني؟ هل لي ما يستلم عليك؟ أليس كذلك؟ هذا الذي يرى، لكنه قال وقد سالت دمعته، قال أشهد أنه أفقه من تحت أديم السماء، لا يفعل هذا إلا ديانة، يعني هذا الذي فعله معي فعله ديانة، دين يعني يتقرب به إلى الله عز وجل. ولم يرضى منه أن هذه المقالة، لأنه يرى أنه العلماء إذا قالوا هذا وإذا الناس استجابوا لهذه المحنة يضيع الدين على الناس، والبلاء عظيم. المحنة هذه محنة القول بخلق القرآن، عذب فيها أقوام ومات فيها تحت السيوف أقوام، وأدخلت على الناس بلاء عظيما حتى نصر الله السنة بالخليفة المتوكل رحمه الله، فأخرج أحمد وأعزه وقربه وأكرمه غاية الإكرام، ونال بهذا اللقب، نال أحمد رحمه الله لقب إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة. ما نال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صبر على الشهوات ويقين تدفع به الشبهات، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمسلم ينبغي أن يتأمل سير هؤلاء الطيبين ويتفكر فيها، ويسأل الله تعالى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن لا يؤتى الإسلام من قبله، أنت كمسلم من جند هذا الدين، جند من جنود هذا الإسلام، القرآن والسنة والآثار السلفية، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عقائد أهل الإسلام، هذه أنت ينبغي أن تعتني بها، وأنا أعتني بها أنا كذلك، علما وتعلما دعوة وجهادا ثم ذبا عنها ودفعا عنها يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه صفة أهل العلم كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله الذين لم يقعوا في كبيرة ولم يصروا على صغيرة، عدول صدق وأمانة وورع، ثم يقومون بواجب هذا العلم ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو يحاربون الغلو، وهو الزيادة في الدين التي والتنطع، هذا ينفونه عن الشريعة. وتحريف الغالين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين، المبطلون الذين يريدون إبطال نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء يردون عليهم كذلك، وتأويل الجاهلين. للثلاث طوائف أهل العلم يقفون لها ويسدون الطريق أمامها، أهل الغلو وأهل التأويل الجهل، أهل الجهل وأهل الغلو وأهل الإبطال الذين يريدون إبطال دلائل الكتاب والسنة. فالمسلم ينبغي أن يحرص وأن يجتهد وأن يبذل ما في وسعه لنصرة هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورضي الله عن الصديق، ورحم الله الإمام أحمد، وجعل لمن يحذو حذوهم ويسير بسيرته، إن الله تعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذه المناسبة أنا أوصي إخواننا بقراءة تراجم السلف الصالحين. يعني الآن الإمام محمد له ترجمة كبيرة جدا في سير أعلام النبلاء، وترجم له الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، كذلك ترجمة طيبة ومجلد كامل في سيرة الإمام أحمد. وإذا قرأت في طبقات الحنابلة تجد سيرته. يعني هؤلاء العلماء قراءة أخبارهم فيها خير عظيم وفيها علم جليل. ترى فيها العلم، ترى فيها العبادة. زاره أحد الناس من طلبة الحديث، زار الإمام أحمد واستضافه الإمام أحمد، وأتى له بماء الوضوء بالليل، جاب له موية كده بعد وضوء ومشى. لما جاء الصباح وجد الماء على حاله، الإمام أحمد لقى الموية على حالتها، يعني ما نقصت. فده دليل على أن الرجل لم يصلي بالليل. فقال: والله إني أعجب ممن يريد هذا الأمر وليس له شيء من الليل. فلقاها في سيرة أحمد فيها فائدة لك ودلالة لك على أن الأمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل، استعانة بالله على على على طلب العلم وعلى نيل العلم. وكان كذلك روى عنه ابن عبد الله أنه كان ينزل الدلو، يعني لا يكلف أحدا بما يعني أن يأتيه ماء الوضوء، كان إذا أراد الوضوء انتشل الماء بنفسه، فإذا خرجت الدلو ملأة قال الحمد لله، ينزلها، وإذا خرجت ملأة قال الحمد لله. فقال ابنه له: أراك كثيرا ما إذا خرجت الدلو ملأة تحمد الله. يعني فقال: يا بني أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فشوف هذا الاستحبار، يعني هو بيشهد في المويه كده بيتذكر الآية ويتأملها ويحمد الله أن جعله قريبا. و يعني ده يوريك أنهم كانوا على درجة عالية من العلم والورع والعبادة. فقراءة سيرهم فيها نفع عظيم جدا. أنت تراهم، وابن الأعرابي رحمه الله جاءه أرسل إليه بعض الخلفاء ليأتيه، فقال للرسول: قل له معي جماعة من الأعراب حتى أفرغ أتيك. يقول لي: معي جماعة من الأعراب. فذهب الرسول وقال: قال لك معي جماعة من الأعراب؟ والله ما رأيت معه أحد، قاعد قدام قدمه معه زر. فجابوا قالوا: كيف تقول؟ قال له: معي، قصدت أن معي هؤلاء كتبهم معي، أنا أطالع في كتب العلماء. وقال: يا بيتي شهيرين لنا جلساء جلساء لا نمل حديثهم. قال: وهم مأمونون غيبا ومشهدا، إذا قلت أمواتا فلست بكاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. إذا قلت أموات ما كاذب، لأنه أموات أجساد أموات، وإن قلت أحياء لست مفند، يعني كلامك يقبل لأن ذكرهم بقي. أحياء بآثارهم، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. فهؤلاء ألفوا العلم. ابن حجر رحمه الله جسده في تحت التراب، لكن علمه وآثاره ما جلس إنسان ليعلم الناس إلا واحتاج إلى ما ترك ابن حجر. البخاري قال الحافظ في الفتح، الرجال قال في التهذيب، قال في التقريب، الصحابة قال في الإصابة، دي كتب موجودة. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. إنما الميت ميت الأحياء، ميت الأحياء له المشكلة، حي كميت، لكن إنسان مات لكن أبقى ذكره. ورفع الله تعالى قدره بما ترك من آثار. فعلي أوصي نفسي وإخواني بقراءة هذه الكتب، ولنا إن شاء الله نية بإذن الله يسر الله أن نقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء في مسجد مكة في الرياض، ربما يكون يوم الجمعة بعد المغرب إن شاء الله. فإذا تم هذا إن شاء الله سنعلن عنه، وهو كتاب فيه هذه المادة سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعلماء الخير وأئمة الهدى، مع تعليقات الذهبي الرائق الرائعة التي اشتملت على الآداب واشتملت على الورع واشتملت على ضوابط العلم وضوابط العبادة، وكيف يتعامل مع الفتن، كيف يتعامل مع النوازل. كل هذا بثه الإمام رحمه الله في طوايا هذا الكتاب، في طوايا هذا الكتاب. قال بعضهم: ومن الخطأ الشائع قول بعض الناس ثنايا الكتاب، لأن الثنايا هي الأضراس الأمامية، الثنايا الأضراس الأمامية، أضراس الثنايا. فقالوا: لا يحسن أن يقال ثنايا الكتاب، فليس للكتاب ثنايا، لكن يقال في طوايا الكتاب أو في محتملهم عبارة ثنايا، استخدامه هنا ليس به. كقولهم كذلك أثر الساحة وأثر العلم، أثر يعني بلى، يعني جعله ثريا. برضو من الناس أشياء بيدولوها الناس هكذا، يأخذوا هذا عن هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا، يجمعها بالاستعانة بالله، إذا استعان الله أعانه الله. قرأت في سيرة الإمام المازري، المازري ده إمام كبير عنده شرح على صحيح مسلم، كان من كبار العلماء. مرض مرة فعاد فذهب إلى طبيب يهودي، فالطبيب اليهودي قال له: والله يعني لولا بعض الأمور لفجعت فيك أهل الإسلام، يعني كانت ديك وصفة دوائية ما مضبوطة، تموت وتهلك وأفجع فيك أهل الإسلام. فعزم على تعلم الطب، فتعلم الطب حتى حذقه وصار من كبار علمائه، بل صار يفتي فيه. الإمام الكبير الفقيه المحدث أصبح من كبار علماء الطب. وهكذا لما أراد الشيخ الإسلام أن يرد على الفلاسفة خاض غمارها، وألف الردع للمنطقيين وناقشهم بمعقولاتهم التي يزعمون، وأقام الحجة عليهم. فالاستعانة بالله والصدق مع الله عز وجل. وقد قال النبي الكريم: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وعليه توكلت وإليه أنيب، هي إياك نعبد وإياك نستعين. دي من الست مواضع ربنا جمع فيها بين العبادة والتوكل. سورة الفاتحة موضع ده موضع منها، إياك نعبد وإياك نستعين، عليه توكلت للاستعانة، وإليه أنيب للعبادة. فالإنسان إذا استعان بالله وفقه الله عز وجل. نعم. طبعا مع بذل الأسباب وترتيب الأوقات، دي إجابة مجملة يعني، ترتيب الأوقات والاستفادة من الوقت، يعني الإنسان إذا كان عنده فنين وعلمين داري ولا عمله كده، معناها لازم هو الآن في العمل، إذا عنده فراغ في العمل يستفيد في العلم، وإذا ما عنده فراغ إذا رجع ووالي يستفيد من بعد يرجع يستفيد من وقته في العلم وتحصيل العلم، ويأخذ معه ما يقرأ فيه، وينظر في حاله إن كان السماع هو في السماع أنشط يكثر من السماع. الآن العلوم تيسرت، كتب مشروحة في أشرطة، وإذا كان أنا لقيت نفسي السماع عندي فيه نشاط أكثر من السماع، في كتب الآن شروح ممكن تشغلها وتلخص وتكتب، خاصة إذا فاتك، وخاصة إحنا الآن يعني في كثير من العلوم قد ما نجد من نقرأها عليه، فجيب شروح الطحاوية والواسطية الأجرومية واسمع ودون العلم واكتب العلم. أبذل الأسباب واسأل من سعى في هذا ووصل. الشيخ محمد أحمد إسماعيل، الشيخ محمد أحمد إسماعيل، محمد إسماعيل مش كده اسمه كده، محمد أحمد إسماعيل المصري المقدم، هذا طبيب عالم من العلماء، وهو طبيب مهنته طبيب وعالم من العلماء، له مؤلفات، له كتاب معرفة سفور الحجاب، كتاب ضخم جدا في أدلة الحجاب وأدلة تغطية الوجه، بحوث قيمة جدا، عنده تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، وعنده استدراك على الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حكم الانتماء. الشيخ بكر أبو زيد عنده حكم الانتماء للجماعات والطوائف الإسلامية، الشيخ هذا عنده استدراك على كتاب، عنده كتاب اسمه علو الهمة، وده يفيدك في هذا الباب، علو الهمة مجلد، وغيرها من المؤلفات، يعني المؤلفات تدل على فضل، تدل على نبل، وهو طبيب الموفق ووفقه الله، استفادة من الوقت وجد والمثابرة، الله عز وجل يعين الإنسان. فلان الطلاب يمتحن مساق أدبي، أدبي يعني ماذا رفيزي ولا كيمي ولا أحياء، السنة الجاية عنده همة ده لغير مش علمي، يمتحن علمي ويجيب درجة عالية جدا، وده في العادة صعب مش كده، لأنه في العلوم هجر زمن، لكن بالجد والمثابرة والاجتهاد بعد توفيق الله ينال هذا المطلوب. لا أستسلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا للصابر، أو أدرك المنى، أو هنا بمعنى حتى، يعني حتى أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا للصابر. خلاص، جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، والسلام عليكم.